إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ما ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.